نحمق سي العمر نقسن هاتفت سي ضمت الشمع هو بغد يحضر وسن ما ندم تولن أطلعنا كيس ومثاثا سيدي سيحوار يحضرن فينك نغابن ما تحلل يرل خالث يا غريبي سيدي سيحوار يحضرن فينك نغابن ما تحلل يرل خالث يا غريبي شغاين ملولن يتشافين الكفن سوحي شغاد مقال غوذميش ذبقول كثير قتي الطفن واركتي السنسن يعوق يمندلي يغفيش في فبينا يرسل مراك درف ذن أتظل برد صمضيقك يا غريبي في فبينا يرسل مراك درف ذن أتظل برد صمضيقك يا غريبي لكيك ذينا رزاين سدش ربثي الطفن لصرانيين سدى عزاكا ذي السنين اسقلي بهن الطبت قلقا هكما نزدى فندوى إنك كماكي حملن دم شومي وسل وقذوت صبح غرانا يا غريبي إنك كماكي حملن دم شومي وسل أزري غود صبح غرانا يا غريبي يما كمشارة صبراغ أمي شرس مقلاغ ما ترفض ليش جاتي غويس تزرعي ذي شيدو كولاغ أمي كمك حملاغ ميد ولد يامزون ذميس كي غايش لاه دور حندغ عرح ذي حذرغ اسمي شور يا غليل قدريسة أفكي غايش لاه دور حندغ عرح ذي حذرغ اسمي شور يا غليل قدريسة أفكي غايش لاه دور حندغ غرح ذي حذرغ اسمي شور يا غليل قدريسة